إذا انعصر النفس نقدم هذه الجهات على بعضها البعض، فجهة الأبناء تقدم على كل الجهات الأخرى، ثم جهة الآباء تقدم على جهة الأخوة والأعمام، ثم جهة الأخوة تقدم على جهة الأعمام، فأول نظر أمر الجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، ثم أمر بالقرب، إذا تساوت الجهات أمر بالقرب. فلو هلك هذا عن أب وعن جد، الجهات كلها جهة ما لم تكن الأبوة، لكن الأب أقرب من مال إلى الجد، فيرث الأب ويرث الجد. الجهة واحدة لكن القرب قرب الأب أقرب من الجد، فإذا تساوى القرب وبعدهم التقديم بالقوة تعالى، إذا تساوى القرب أمر القوة، والقوة ما تبت إلا جهة القوة وجهة العمر، عندما يأتي أب شقيق وأخ لأب، فلو هلك هذه عن أب شقيق وأخ لأب، ما الذي يأخذ المال؟ الأخ الشقيق، الجهة واحدة والقرب واحد، لكن قوة الشقيق أقوى من أخ لأب. فلو هلك هذه عن أخ شقيق أخ لأب وابن ابن ابن أخ شقيق أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ما الذي يكفي المال؟ طب الشقيق أفضل، لكن هذا فعل ما ننظر بالقوة إلا بعد القرب، فالأخ لأب أقرب من ابن ابن أخ شقيق، فما نفضل القوة إلا إذا تساوى القرب، وإلا فإن القرب مقدم عنه. ولو هلك هذا عن عم لأب وابن ابن عم شقيق، ما الذي يرث المال؟ عم لأب وابن ابن عم شقيق، لماذا؟ أيهما الأقرب؟ العم لأب؟ عم يعني ليس المقصود عم لأب، لا، العم لأب يعني أخ الميت من أب، عم الميت فقط مالية، وابن ابن عم شقيق، هنا نقدم من؟ مثل أخ لأب، بخلاف ما قلنا عم الأب، عم الأب الشقيق وابن ابن عم لأب، شوية فرصة شوية معلومة. عم الأب الشقيق وابن ابن عم لأب، نقدم من؟ لماذا؟ لأنه أقرب، يعني ما نقول القوة، ابن ابن العم أقرب من عم الأب، عم الأب يتعلق بالميت في أبو زيد، لكن ابن ابن العم يتعلق فهو أقرب. المقصود أننا ننظر في الجهات، إذا تساوت الجهات ننظر لماذا؟ القرب، إذا تساوى القرب ننظر القوة، هذه مراتب العصر في النفس، وهي تحقق قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحب الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل لك. والمسألة بين أهل العلم إلا بباب الأولى سيأتي العافية. هنا المؤلف هو رابع قصير من عهد العربية السريعة. طيب العصر الغير، من اللي يرد العصر الغير السريع شباب؟ عمياء أو أخياء، الشطر النصف. فالذي أدلى بالأب فقط فإنه يقدم عليه من أدلى بالأب كله، لأنه أقرب. والأقرب إلى هذه المرتبة انتهى من العصر بالنفس وبين لنا التقديم في الجهة، ثم في القرب، ثم في القرب. ثم قال: ولبث الأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه عصر الغير، الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأب الشقيق مع الأخ الشقيقة، والأخ الأب مع الأخ لأب. فإن هنا يكون الدوام عصر الغير. ثم قال: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. كذلك الأخوات مع البنات، يعني وجد البنات حصل البنات، فهذا ذلك عن بنت الأخت، فإن الأخت هنا تكون عصبة بعد. وبهذا ذكر المؤلف لنا هنا أقسام العصبة، ثم أكد على أنه وليس بالنساء يكون عصبة إلا التي مدت بعشق الله، يتكلم عن عصبة النفس. ليس هناك عصبة النفس امرأة إلا المعتقة، إلا المعتقة. إذا فرضنا من الميراث بالفرض والميراث بالفصل. مراجعة سريعة يا شباب، عند طلبت منكم جميعا في الشرح ذكرت هذا، من يرث بالفرض ناخذ كل واحد على عائلة بشروط، فلا بد من الزوج، الزوج يرث كم؟ أحسن يرث النصف النصف بشرط عدم، وهو عدم الضرورات، والربع بشرط وجودي وهو وجود الضرورات، والزوجة ثالث الربع، والثمن ثالث الربع بشرط عدم وعدم الضرورات، وثالث الثمن بشرط وجود وجود الضرورات، ثم الربع ثالث الثلث والسدس، نعم بكم شرط؟ على الفرع الوارد، على وجود جنب الاخوة، ألا تكون غسلة إلى كلية، أحسنت. نعم، إذا وجد الأخوة تغسلت، أو وجد فرع الوارد تغسلت، أو كانت غسلة إلى كلية تأخذ من الأخوة. الأب يرث بثلاثة، بالفرق بالفرق فقط، تعصيب فقط، فرض التعصيب، ما تلبس بالفرق فقط. إذا وجد فرع الوارد ليس له إلا السدس. ومتى يرث التعصيب فقط؟ إذا لم يوجد فرع الوارد. ومتى لم يوجد فرض التعصيب؟ إذا وجد فرع الوارد فمتى؟ فليأخذ السدس فرضا والباقي تعصيب. الجد الجد مثلا إلا إلا في مسألة الجد من أخو عقار الوجود، والعقار راجع لها من الجد والأب، لكن ويستثنى إلا بالعمرية. في العمرية لا يكون الأب مسجد، فإذا هرب هذا عن زوج وأم وجد، هنا الأم تأخذ الثلث كامل، والجد يأخذ الباقي، والزوج يأخذ النصف، والباقي يأخذ الجد. فيختلف الجد عن الأب في العمرية فيه، وإلا فإنه من الأب. وشرط غيره عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. طيب، إذا هذا الزوج، الزوجة، الأم، الأب، الجد، الجدة، جميع شارك شباب، رفض السدس بسبب عدم وجود الأب. طيب، البنات، البنت يا حسين، البنت تلف النصف بكم شرط؟ بشرطين، عدم المعصب، وعلى إذن بشرطين عن البنت. البنت تلف النصف بشرطين عن البنت، عدم المعصب وعدم الضرر وعدم المشاركة. طيب كنت بدك بكم شهر بثالث شهر على المعصر وعدم ديما وعدم المشارك وعدم وجود العوارض اعلى منك وعدم وجود العوارض اعلى منك. طيب عندنا درجه ثلثين خمسه درجه ثلثين بكم شرط؟ ها شرطين هما عدم المعصر وجود المشاكل، وجود المشاكل، وجود المشاكل، يعني بدل ما نقول عدم المشاكل ووجود المشاكل، وبدل ما نقول عدم المشاكل، عدم العصر، وجود المشاكل، وعدم الفرعون الأعلى. طيب، الأخوات الشاكلة بنت الإبن هذا التهاقسين، السدس بنت الإبن ثلث النصف ثلث السدس شرط ماذا درجة السدس؟ إذا وجد فرع واحد أعلى منها هو النصف فتأخذ السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين. فلو هلك هلك عن بنت وبنت ابن كم بقي له؟ النصف. ثم نعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين بشروط النصف عدم المعصب وعدم المشاكل، يعني كأخرى هذان الشرطان ثم وجد فرع وارد أعلى منها وجد ماذا؟ النصف. ولو كان فرع وارد أعلى منها وجد الثلثين لو كان قال عن بنتين وبنت ابن وعم فهنا ترجع تصل لماذا؟ لاستغراق الثلثين لأن الثلثين استغرقتا. إذا هذه المراتب ما تفهم الأخوات الشقيقات الأخت الشقيقة نعم جهاد ما شو شرط آسيا محمود الأخت الشقيقة ثالث ماذا؟ النص نعم ما هي الشروط؟ عدم وجود العوارض عدم وجود ذكر نص الغالب عدم المعصب عدم الشرط عدم المشاكل. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإن النقطة الشقيقة ثالث ماذا؟ النصف. وإن كنا أختين إذا ثلثين، يعني بوجود المشاكل، ما عدم المشاكل. وجود المشاكل ثم بقية الشروط عدم المعصب، عدم مدة المصوار، عدم مدة الفرع. الوقت. طيب الأخوات يا الأخت يا أختي النصف كم شرط؟ خمس شروط. نفس الأربعة مع عدم وجود أخشي لا هو الأخت الشقيقة اثنين أخت الشقيقة الأخت الأب ثالث النص خمس شروط مع عدم وجود أخشي أو أخشي نفس الشروط السابقة عدم المعصب عدم المشارك عدم وجود فرع الأخشي عدم وجود ذكر وصواله عدم وجود الأخ الشقيق أو أخ الشقيق ويزن الثلثين فنقول وجود المشاكل ما معنى المشاكل؟ من بقي عندنا من اصحاب الامور؟ ثلاث احسنت الاخت لاب ايضا ثلاث سدس ماذا بنت سدس الكتاب؟ اذا وجدت اخت شقيقه ولدت النص فانها ثلاث سدس تبقى لديك مثل مع دور مشروط عدم العصر عدم أصلا إذا وجدت الابن لا تجد أختا شقيقة في النص، بنشوف إذا وجدت أخت شقيقة ولدت النص فإن الأخت ثلث ماذا؟ تكملة الثلثين. طيب إذا وجدت أختين شقيقتين هذا عن أختين شقيقتين وأختيان هنا الأختيان تصف هل يوجد أخ مبارك مثل بنت الابن وجد لها ابن مبارك ما في اخ مبارك الاخوان باب مبارك فيه ابن مبارك فيه ابن مبارك هنا فقط اذا وجد اخ لاب معه عصر ان عصر بقي لكن ليس كثير من كان في تلك من سبق عنده؟ أولادكم. نقول أولادكم لماذا؟ حتى يشهد الكثرة، لأن الكثرة كنت في أولادكم يستويان، يستويان بالنار. فأولاد الأم كم مرادهم؟ السدس أو الثلث. متى يكون مراد السدس؟ عدم جلد الأعمال، عدم جلد الأصوات، الانفراد، أن يكون الانفراد، أخ واحد أو أخ واحد. إذا وجد مشارك مراد السدس، مراد السدس، ما عدا فرصة لأنه خير، عدم الأعمال وعدم جلد الأصوات. إذا هذا بحث أصحاب الفروض، لا بد أن تستمر باستمرار أصحاب الفروض وميراث كل واحد بشروطه، لا بد أن تستمر هذه الليلة دائما، فإن ما بعد من الدروس يمنع لها إن شاء الله. إذا تبنى جمع التأصيل والمسائل ولابد إن شاء الله لو حصل الفروض لكن فيها مسائل هذه الشروط يضع الإنسان المسألة ويعطي مالا نصيبا باستحضار شروطه هي، ما يحتاج يعدلها، يعرفها تماما، هذا يعرف السدس وهذا يعرف الثلث والآخر يعرف النصف بتوفر شروط. نعم، ثم ذكر المؤلف الحشد، وباب الحشد قد ننظر له من زاوية لأنه تحصيل حاصل، وقد ننظر له من زاوية أخرى كما قال بعض أهل العلم لا يحق للإنسان أن يفتي بهذا الباب إلا بعلم ما يعرفه، لأنه قد يعطي من لا يرث ميراث من يرث. لكن لماذا قلت تحصيل حاصل؟ لأننا أخذناه منا، فمثلا لو هلك أخ شقيق وأخ يعقوب نعطي المال من؟ لأن الأخ الشقيق حق الآخر، إذا هذا هو الوضع. الشروط السابقة وجهات العصبة كل هذا تحدد أحكام الحشد، فليس جديدا المسألة التي تذكر في هذا الباب، لكنه تقرير بهذا الامر فكانت الاهميه لافراده وجهه، والا فانها غلب الحزن. واعلم ان الحزن نوع حزن حرمان وحزن نقصان، وقبل هذا الحزن نوعان، حزن وصف وحزن شخص. الحجم ينقسم لخمسين، حجم وصف وحجم شخص. الحجم في الوصف هو الذي مر علينا بموانع الميراء، من يذكرنا بالموانع؟ الرق والقتل واختلاف الرق، ويمنع الشخص من الميراث وحيلة من حيلة ثلاثة، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شك في اليقين. هذا حد وصف، يعني وصف تحقق لأحد الورثة فحجب من أجله، كان رقيقا فحجب، قاتلا فحجب، دينه اختلف عن مورثه فحجب. هذا حجب الوصف وجوده كعدم من حيث الحجم فلا يحجم احدا، هو محجوب لوصف الحق الطبيعي، لكنه لا يحجب غيره ولا يعصب غيره ولا ادراك من حيث الحجم على غيره، هو حجب لوصفه لكنه لا يحجب فدخلك هذا عن ابن قاتل وعن بنت، فهل يعصبه؟ لا يعصبه. لكنه هو مأجور يوصي. ولو هذا عن ابن قاتل وابن ابن، هل ابن القاتل يحجب ابن ابن؟ هو محجوب لكنه لا يحجب. فالحد في الوصف هو الفرق. قل يعني هذا كلام عن ابن وابن ابن. طب وابن ابن يعني كلام من ابن ابن. اذا ما قال ابن ابن هذا كان عن اخ صغير صغير صغير صغير. طيب هو مأجور نفس المسألة فقط. هذا كلام عن ابن وابن ابن هي نفس المسألة، سواء ليس له ولد هذا الابن أو له ولد آخر. لو له ولد آخر يجب أن يكون ابن ابن. لا لا لا تزرع أن يجوز الأصل. الابن يعجب لكن ابن ابن يعجب. الابن كلام عن ابن. طيب إذن باب الحجب ينقسم باب وصف الشخص ووصف الكلام منه. الشخص ينقسم إلى قسمين، حرمان ونقصان. يعني قد يحرم بالحجب من المال كله وقد يحجب نقصان. فالأم بدل أن تلزم الثلث تلزم ماذا؟ السدس. ما الذي حجبها؟ الفرع الأكبر. إذا طبعا احنا بالشغل وقد تحجب وقد يحجب الوالد حجب المال. فالغالب كمان عن بنت واخ الام، هل اخذهم هنا ولد؟ لا يلزم شيء. محجوب بماذا؟ بالفعل حجب المال لا يلزم شيء. واعلم ان حجب المال يمكن دخوله على جميع الورقة إلا ستة. ستة من الورقة لا يمكن أن تحجبوا حجب حقان الأطراف. هم الأب والأم الزوج والزوجة والابن والبنت. إذا وجد هؤلاء الستة فإنهم لن يحجبوا حجب الأطراف. الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت لا بد أن يرث الواحد منهم، لأن يحرم من ميراث الطاقة. فالزوج بارك ما يحرم منه من أنفسهم والأم، لكن يحرم لا، والزوجة من الربع والثمن، لكن يحرم طيب. والأب كذلك، والأم ممكن من الزوجة للسدس لكن تحرم أيضا، والبنت من الثلثين إلى النصف عن الشرق، أو من الثلثين من النصف إلى السدس لكن أن تحرم. بنت الابن ممكن تحرم ولا تحرم، البنت مثلا البنت في الصدر، أما بنت الابن ممكن لكن البنت لن يحجب. إذا هؤلاء الستة لن يحجبوا حجب الحرمان. أما حجب النقصان فيرد عليه كل والد يرد عليه أن يحجب حجب نقصان يمكن دخوله على جميع الواقع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وجد محجوب عن ميراثه بالأب. إذا من الذي يحجب الجد؟ فإذا وجد أب جد فإن الأب هو الذي يحجب. هذا طبعا العين بعيد في العصر والنفس في الجهة، الجهة واحدة كان يعني بالقرب بالقرب، فإن منزلة الأب أقرب منزلة إيش؟ الجد. فكما أشرت لكم هذا الباب طبعا لكن عقد بان خاص فيه هو الذي يتم فيه الفرضيون حتى لا يقع الانسان في ما يراد هذا الباب فيعطي من لا يستحق. في احوال الثمن اي مع الفرق التقسيم وفرق التقسيم وتسقط جدات من كل جهه للام، يعني اذا وجدت الام من كل جده سواء عن طريق الام او عن طريق الاب يشترط ميراث الجده عدم وجود ماذا؟ الام تفهمه واسمع شيئا. وهكذا من ابن لابن، اذا هلك هذا عن ابن يكون من ابن هذا الذي يرث الابن، وهذه الجهات ماذا؟ القرب، يعني جهه واحده لكن من ناحيه القرب يقدم الابن عن الابن، فلا تتبع الحكم الصحيح معنا وتسقط الاخوه بالبنين وبالاب الادنى كما منينا. الاخوه بالبنين الادنى يسقط وبالاب والاب تسقط الاخوه، الاب الادنى يعني الاب بالاجماع، لكن الجد مع الاخوه فيه في فرق، عشان كذا عقيده القضيه ايش؟ الادنى كما هو او بدني البنين كيف كان الصيانه في الجمع والوحدان، اي كذلك ابناء الابناء تسقط ماذا؟ الاخوه، يعني سواء ابن واحد او اكثر من ابن سواء اخ واحد او اكثر من اخ، اذا وجد الابن او ابن الابن او ابن ابن ابن ابن وان نزل فانه يعني شكوى. قال ويظهر من الام بالاسقاط بالجد ليظهر على اختياره، ابن الام من؟ الاخ لام يسقطه الجد ويخرج الأم بالإسقاط بالجد بالخمر، لأن من شروط إرث الأم عن الولد لك مقصوران، وبالبنات وبنات الابن جمع المعدن وقل لي زدني، أيضا يألف الأخ الأم يسقط بماذا؟ إذا وجد بنات أو بنات ابن، لأنهن معرض، ومن شروط ميراث الأخ الأم عدم جمع المعدن، فكل هذه المسائل فرق عليها. قال إلا إذا عصرهن الذكر من ولد الابن عنه، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز بنات الثلثين يا فتاة. بنت الابن متى تسقط؟ إذا استغرقت الابنة، وجد بنات أخذنا الثلثين تسقط. قال إلا إذا عصرهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر، هذا الابن ايش؟ هذا ابن المراه. فإن بنت الابن تسقط إلا إذا وجد ابن ابن ولو كان أسمع. قال ومنهن الأخوات اللاتي بهن بقرب من الجهات، يعني الأخوات إذا أخذن بعضهن نوافل أسقطن أولاد الأب نوافيا. الأخوات إذا أخذن ميراث الثلثين فإنهن يسقطن الأخت لأب ولا تخشى، لماذا؟ لاستغراق الثلثين، ولا يوجد اخ ضار، نعم وجد اخوها من زوجها وما لم تكن عصرها غير انما عصرها بالضحك، عصرها بالضحك، وان يكن اخ لهن حاضر عصرهن باطل وهو احمق، هذا اخ الشقيق عصر اخت الشقيقه، والاخ لم يعصر الاخ يعني. وليس من الاخ المعصر من ابنه او امه من نسبه، يعني ليس هناك ابن اخ مبارك مثل جد الابن ايش؟ مبارك ما يعصر. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب المشركه. لو هلك هالك من يجيب هذه المساله؟ قبل السؤال يلا اسال. هلك هالك عن ام وزوج وكل حاول ايش؟ أم وزوج وأخ لأم وأخ شقيق، هل كذلك عن أم وزوج طيب أخوين أخوين، هل هذا عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين؟ اكتب وزن هكذا، هل هذا عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شغلين؟ نعم كلام فقه. الزوج هنا كم يعطي؟ لماذا؟ لعدم الضعف، ولكن نصفه ما ترك ازواج فقيم لك يكون اعطينا الزوج النصف. الام كم يعطيها؟ لماذا؟ لوجود جمع الام. طيب الاخوين الام لماذا؟ لعدم مرة مارس وعدم ذكر الأصول مارس، وفيه مشاركة أكثر من عدم المشاركة. طيب نقول مبلغ الوجود 6 ملايين، أعطينا الزوج كم؟ النصف 3 ملايين. ثم أعطينا الأم السدس مليون، ثم أعطينا الأخوين الأم الثلث كم الثلث؟ طيب 3 و1 و2 انتهت الكلمة وانتهت أخوين شقيقين. الله، الأخوين الأم والأخوين لأم ويأخ، يعني عندي الآن أخوين وعندي أخوين اشتركا مع الأخوين من ناحية الأم وزادوا عليهم بالنسبة لقرابتهم للميت أخوين لأم، يعني قرابتهم ليست فقط من الأم كقرابة الأخوين السابقين وإنما من الأم والأب. فهنا لو أعطينا هؤلاء كما ذكرنا ما بقي شيء إلا الأخوين الشقيقين، فهل لكونهم اشتركوا في الأم، لكونهم أضافوا اشتراكهم في الأب حلموا بالميراث، هل أنهم ضاقوا على الأم يوم؟ ألا يشتركون بثلث؟ الثلث لهم جميعا. فإذا قرابتهم من ناحية الأب سببتهم مشكلة. لو اقتصرت قرابتهم من ناحية الأم لكان الميراث مقتبس جميعا. المليونين هذه تقسم عليهم جميعا 4 و1 و5. لكن الآن هم أضافوا مع قرابتهم قرابة الأب، فهل نعطيهم ونشرفهم مع الاخوه الام لان امهم واحده، او نجرهم من الميراث؟ هنا حصل خلاف الاهل، منهم من شرفهم وهذا مذهب اهل المالكيه والشافعيه، ومنهم من اسخطهم وهذا مذهب الحنفيه. أسقطهم من الميراث، ودل الدليل كما في الصحيح من عبد الله بن مسعود على ذلك، لأن الإخوة لهم أصحاب ماذا؟ أصحاب خطر، أصحاب خطر، فنعطيهم، والإخوة الأشقاء عصر، إن بقي لهم شيء أخذوا، وإن لم يبق لهم شيء سقطوا. فمشكلتهم جاءت من جهة ماذا؟ مشكلتهم جاءت من جهة قرابتهم من الأب، ولهذا قلنا كم الأب هو سبب المشكلة. أبانك الحمار. فلهذا سمى مسألة حمارية، هل أن أبانك الحمار؟ اعتبروا فرضتنا اليوم وأنظروا فرضتنا اليوم. هذا من يريد الإنسان إذا كان واحد، هذه الفكرة. كما يقول المؤلف: وإن تجد زوجا، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز ثلثا، يعني الزين دخل لهم فأكثر، يراد هو الثلث، والأم الثلث، والزوج النصف، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصف، يعني أعطى كل واحد نصيبه، فاجعلهم كلهم لأمي. المذهب أيضا هذا مذهب الشافعي، رسالة: فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا لأمي. أي الإسماء الحجرية، أي هل أن أباك حجارا حجرا كان له، واجعل أباهم كالحجر أمي لبحر. انظر لارتباطهم جهة الأم، واقسم على الأخوة في ثلث التركة فهذه مسألة مشتركة. يقول الأخوة كلهم يجمع المعاملات الأربعة، واقسم الثلث الحين. فبدأ الشافعية يشاركون. إذا المسألة مشتركة، إذا اجتمع عندي الأخوة أشقاء وأخوة لهم، والأنصفة استغرقت التركة، يعني القسمة كانت عادلة، ليست عائلة ولا ناقصة بين فرض جميعا. فهنا مذهب الشافعية والمالكية يشبهونه، والمذهب الآخر الحنفية والحنابلة فإنهم لا شك. إن أخوان لدي هذا الشيخ شيخ الشيخ الحكيم رحمه الله، لأنه يسقط بإعطاء أصحاب الأرض نصيبهم وهؤلاء لم يكن لهم شيء فيسقط. والحمد لله لم يعجز في الصلاة. لو هلك هالك عن الام واخوين من الام واخوين شقيقين، الام اخذت الثلث والسدس، والاخوين هم اخذوا الثلث والباقي لهم اشقاء. اي نعم، اكثر ذلك يعني صغر. ومما يدل على ان القول بالصبر انه لا بد، لو هلك هالك عن ام وزوج واخوين من ام واخت شقيقه، قلنا الاخت الشقيقه يعني في النصف، تعطى النصف ثلاثة، وهنا تصير المسألة تعود إلى إيش؟ لثمانية، بيتين العود، لأن أصحاب العود يعطى نصيبهم، يلزم الإسقاط الإخوة الأشقاء، وإنما لأن أصحاب العود قد يطمحون عند الأخت شقيقة، فإننا أعطيناها نصيبها وأدى على نصيب البقية. وهكذا لو كانت أختي شقيقتي فإن ميراثهن الثلثي، فتعود المسألة إلى كم؟ إلى عشرة. هل يتصور الاخوه الخليل لأنه لم يرسل إلى السنة الدرمية، وإلى السنة الدرمية ما أولى عصر لم يرسل سليم. فقال مالك عن بنت وأخوين لأم وأخوين شقيقين. طيب هو ليس هذا الصوت هنا أخوين لأم سقط، والأخوين شقيقين وليس في العصر، يعني تأتي بمانع يمنع من ميراث الأخوين. فالبنت هنا تأتي البنت هنا تأتي بالأخوين، يعني فرع معروف، والأخوة لهم شروط إرثهم عن وجه البعض، والباقي عصبة الأخوين الشقيقين ولم تبدأ الأخوين.